خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. مما لا شك فيه أن العين تحب المنظر الحسن وتهواه وتميل إليه، وإذا وقعت العين على ما يعجبها مال القلب إليه ولا شك. وقد حث الشرع المطهر على التحلي بحسن السمت، فأباح للعبد أن يعتني بمظهره من غير إسراف ولا مخيلة فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوب قديم قال له النبي: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فتأمل يا رعاك الله لحرصه صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بالسمت الظاهر والباطن. قال كعب الأحبار: طلب العلم مع السمت الحسن والعمل الصالح جزء من النبوة. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. فاحرص يا رعاك الله على التخلق بهذا الخلق العظيم. قال ابن حبان: والواجب على العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.